ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو على عموم نعمائه وتوالي آلائه علينا، ومن ذلك أمن بهذا اللقاء بعد طول انفصال لإتمام هذه السلسلة حول أصول الفرق. وقد مضى معنا ذكر بعض الفرق، وأحب أن أستذكر وإياكم، فهل يكون الملقي ناسيا أو المستمع هو الذي قد نسي؟ فما تذكرون من الفرق التي أخذناها في أصول الفرق؟ أخوان، من يعرف؟ أخذنا مقدمات في أصول الفرق، في حديث الافتراق وفقهه وشيء من المنثورات حوله، ثم بدأنا بالخوارج تأصيلا وتفريعا، وأتممناها يقول أخوكم الطلاب جدد، فأما الجدد فنعذرهم، وأما القدماء فغير معذورين، لأن هذا مما لا يعذر فيه إلا بالجهل، فعذرنا الجدد لأنهم معذورون بجهلهم بما قلنا وقررنا، لكن غير الجدد ذكرنا الخوارج. بعد الخوارج من؟ من هم؟ الرافضة. وأظننا أكملنا الكلام على الرافضة بالكلام على عقيدتهم في البداء، وأخذناكم على تفاصيلهم إلى كتاب عظيم جليل في بابه، تذكرونه؟ من هو؟ ما اسم الكتاب الذي أحلناكم عليه؟ ومن أحيل على مليء فليحتل. كتاب من هذه السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية. إذا كنتم ما ذكرتم أصول الافتراق، إذن بالتالي لم أخذ معكم بالتفاصيل من جهة مراجعة للخوارج والروافض، أو مراجع فيها بعد مراجعة. ألقي موجزا عنهم من عندي، أو أني أسألكم عما قلنا. يجزاك الله خير، هذه جوائز وعدتم بها. ترى الإخوان حطوا درسي بعد صلاة العشاء حتى أمد بكم إلى الفجر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. تذكرون في الخوارج ذكرنا لهم أصلا اجتمعوا عليه، ما هو؟ نبدأ بالجهة اليمنى، تفضل. لا، فالنفع أصل عندهم غير الخروج على الأمير. تفضل. نعم، تكفير صاحب الذنب. الخوارج يتفقون على أن صاحب الذنب كافر، وجمهورهم على أنه كافر كفر ملة، قد خرج من الإسلام بالكلية، فاستبيح دمه وعرضه، وطلقت منه زوجته، إلى آخر الأحكام المتعلقة بتكفير المعين. والإباضية منهم قالوا إنه كافر كفر نعمة. والفرق بين المذهبين أن الكافر كفر نعمة لا يخرج من الملة بمعصيته، لكن حكمه أنه في النار. وأثر الخلاف بين المذهبين هو عدم استحلال دمه وماله وإذهاب عصمته وتطليق زوجته منه، وهذا من أسباب بقاء المذهب. وإلا فمذهب الجمهور لأنه لا يحمل في طياته أسباب البقاء باد مذهبا وبقيت عقيدة وفكرة. الخوارج هم أول الفرق، فمتى خرجوا؟ نعم، خرجوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث خرج كبيرهم وهو عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين في السنة الثامنة من الهجرة، بعد السنة الثامنة من الهجرة. فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفل المؤلفة قلوبهم كصفوان وعكرمة وأبي سفيان وغيرهم، نفلهم المال العظيم. فجاء ذلك الشقي فقال يا رسول الله اعدل فإني أراك لم تعدل. قال ويلك، صرت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل إن لم أعدل؟ وكان حاضرا عنده خالد بن الوليد أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، لأنه قال قولا كفرا هو في سبته للنبي عليه الصلاة والسلام بالحيث والجور والظلم. فقال صلى الله عليه وسلم دعه، فإنه سيخرج من ذئذئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. أنا بشوفهم فهم زين تبخذنا ما شاء الله. يخرج قوم يخرج من ذئذئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقيامكم إلى قيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو سراقيهم. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السلم تحت أديم السماء، هم كلاب النار. الحديث وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وملك المجاوب الأول جود لا تروح عن خبر، هي واحدة لك واحدة لا جارف. هذه الماعة وأخواني عن الخوارج، لعلها فيها بعض التنبيه على هذا المذهب. المذهب الثاني الروافض. الروافض هل يصح أن نسميهم شيعة ولما؟ صبر أنت. إيه؟ إيه؟ طيب ما هو الاسم الصحيح لهم أو عليهم؟ لماذا هذا هو الاسم الصحيح؟ لماذا نطلق عليهم الرافضة ونطلق عليهم الشيعة؟ هم يحبون يسمون أنفسهم بالشيعة، أليس كذلك؟ أليس إذا سئل قال أنا مسلم شيعي أو نحن شيعة؟ لماذا يحبون تسمي بهذا ولا يحبون أن يسموا بالرافضة؟ زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رفضوه لما قال ماذا؟ لما أثنى على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فرفضوه فقال رفضتموني فسموا بعد ذلك بالرافضة. وغلا في زيد من؟ الزيدية. صبر الرافضة يا أخواني قلنا إنهم ينقسمون إلى ثلاث فرق كبار، إلى ثلاث طوائف كبار. من يذكرهم؟ من الجهة اليسرى، ثلاث طوائف سباق. تفضل. ايه الإباضية والزيدية. لما أدخلت الإباضية في الراتبة، هل الإباضية من الراتبة؟ نعم. أي أي الرافضة تنقسم. تفضل. تفضل أنت يا أخي. تفضل. أنا سمعت بها الكسر يا أخي. ما شاء الله. تفضل. أنت عندك كمبيوتر؟ يقول سلمكم الله ان الرافضة تنقسم الى ثلاث مجموعات كبار، ثلاث طوائف كبار. الطائفة الاولى الغلاة، وهم عموم الباطنية والاسماعيلية والديخانية والقرامطة والحشاشون والدروز والنصيرية والعبيدية المسمون زورا بالفاطمية. هؤلاء غلاة الروافض، منهم الآن في زماننا هذا البهرة أو الإسماعيلية أو الداودية أو السليمانية، هؤلاء عموم غلاة الروافض. الطائفة الثانية عامة الروافض، وهم الجعفرية المسمون بالإثني عشرية ومسمون بالإمامية ويسمون بالكاظمية. الطائفة الثالثة هم الزيدية، وهم أخف الرافضة رفضا في جهة فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا في غير باب الصحابة فالرافضة أو أشد. وهم ست فرق كما سبق بيانهم، الهادوية والزيدية والإمامية والجارودية. الإمامية، لماذا سموا بالإمامية؟ تفضل. يقولون بعصمة وإمامة اثنى عشر إماما. تستطيع أن تعدهم لنا؟ لو بعدها. ها. نعم. من علي؟ علي الشبل؟ نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. بسم الله. لا، علي بن حسين زين العابدين. ها. ثم محمد ايه الباقر، ثم جعفر ايه. ها. لا، علي الرضا. ها. ثم الحسن بن علي، محمد بن علي الهادي، ثم الحسن بن علي، ثم محمد الحسن وهو الملقب بالنهدي المنتظر أو الإمام الغائب. تمام. إذن الإمامية سموا إمامية أو جعفرية أو اثنى عشرية لأنهم اعتقدوا إمامة وعصمة اثنى عشر إماما، علي والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي بن حسين باقر، ثم جعفر بن محمد وهو الصادق، ثم موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، ثم علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي بن موسى الملقب بالجواد، ثم علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم الحسن ابن علي الملقب بالعسكري، ثم محمد بن حسن الإمام الذي زعموا أنه مهدي، أنه إمام غائب دخل السرداب سامراء في سنة 55 و200. سموا الاثني عشريه بهذا الاسم. وفرق الاثني عشريه يا اخواني ذكر الفخر الرازي انها جاوزت وناست السبعين فرقه الاثني عشريه فقط. وهذا شان اهل البدع, بعضهم يفترق عن بعض, ولهذا يسمون بالجعفريه ينسبون انفسهم للجعفريه. وهذا في باب الفقه يعرفه طلاب الشريعه وطلاب الفقه انهم اذا درسوا فقه المذهب الجعفري يريدون ان يحسنوا من نسبه هذا المذهب فيقدموه على مذاهب الائمه الاربعه نسبه الى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن حسين بن العابدين بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. ولهذا يدلون بهذه الشبهة على من لا يعلم مذهبهم, يقولون نحن أشفق المذاهب فإن جعفر الصادق شيخ أبي حنيفة, فإن جعفر الصادق شيخ أبي حنيفة, وبالتالي نحن أشفق المذاهب الأربعة وأولى أن تذكر. وهذه النسبة إلى جعفر نسبة باطلة لأنهم أبعد الناس عن مذهب جعفر ولم يعرف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره, لم يعرف أحد كذب على أحد كما كذبت الرافضة على الإمام أبي عبد الله الصادق. من هو أبو عبد الله الصادق؟ جعفر ابن محمد الملقب بالصادق. ويقال لهم الكاظمية لأنهم اعتقدوا أن الإمام المعصوم بعد جعفر هو ابنه الصغير موسى الملقب بالكاظم. وعلى مرقد الكاظم الآن في بغداد ضريح عظيم لا يقل عظمة عن ضريح عن الضريح الحيدري في النجف ولا عن ضريح الحسين في كربلاء, لأن القوم عباد قبور في الحقيقة وعباد مقامات وأضرحة. قيل لهم الكاظمية لماذا؟ لأن الإسماعيلية قالوا إن الإمام المعصوم بعد جعفر هو ابنه الأكبر إسماعيل, وأولئك قالوا لا إنه موسى الكاظم, ومن هنا افترقت الإسماعيلية عن الإمامية. ويقال لهم أيضا الموسوية نسبة إلى موسى الكاظم لأن موسى هو الإمام السابع الذي اعتقدوا عصمته ولم يجعلوها في إسماعيل بن محمد كما عند الإسماعيلية. الرافضة لهم أصول, وذكرنا أن أصولهم خمسة أو أربعة, من يذكرها لنا؟ لا بأس. نعم ما قال الوصية والعصمة أحسنت ها والبداءة ها ها الرجعة لا التوحيد مهم من أصولهم النبوة والإمامة النبوة والإمامة والوصية والرجعة, هذه أصولهم الأربعة التي ذكرها شارح الطحاوية وغيره. ومن أصولهم اعتقاد تحريف القرآن, ومن أصولهم التقية, فنسبوا كذبا وزورا إلى جعفر أنه قال التقية ديني ودين آبائي, ونسبوا إليه أيضا قولهم من لا تقية له لا دين له. ومن أصولهم يا أيها الإخوة أصولهم المعتبرة البداءة. أما سب الصحابة ليس من أصولهم, وهو أشهر ما يذكرون يعرفون به من سبهم الصحابة واعتقادهم ردة الصحابة إلا نفرا قليلا لم يجاوزوا أصابع اليد أو أصابع اليدين, أليس هذا من أصولهم؟ هو من أصولهم, لكن لماذا لم يعده العلماء استقلالا؟ لماذا لم يعدوا سب الصحابة من أصولهم استقلالا؟ لا لا لا يدخل ستوك يعني لم يخفون لا لا ها لا لا لا لماذا لم يذكروا لم يذكر العلماء سب الصحابة من أصولهم مع أنه من أصولهم وهو شعارهم ودثارهم يدخل في كل لا لا يدخل في أصلهم العظيم وهو الإمامة. يدخل في الإمامة لأن الإمامة عندهم اعتقاد أن الإمام الحق الموصى له بعد النبي عليه الصلاة والسلام من؟ علي. فمن لم يعتقد أن عليا هو الإمام الأحق بالخلافة فهو كافر. ولهذا قالوا من آمن بالله ورسوله ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام المستحق للإمامة فهو كافر مخلد في نار جهنم. وأدخل في هذا الأصل أن من لم يقر بأن عليا هو الإمام بعد النبي الخلافة فهو كافر مرتد. لاحظتم يا أخواني؟ ترى معرفة الأصول لهذه الفرق تفتق لهم طالب العلم على معاقد هذه المذاهب فيسلم من شرها ومن ضررها. هذا ما يتعلق بالروافض وبالخوارج. مررنا عليهم إجمالا عن طريق السؤال والجواب وندخل في هذه الليلة بثالث المذاهب من أصولهم. وأصول المذاهب خمسة كما سبق: الخوارج والروافض والقدرية المعتزلة والجهمية المرجئة والصوفية. هذه أصول الفرق التي خالفت جماعة المسلمين ومن هذه السيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ونرجو أننا في هذه الليالي نكمل ما يتعلق بالمعتزلة ثم بالمرجئة الجهمية ثم بالصوفية على سبيل الإجمال وذكر المعاقد والأصول. المعتزلة يا أيها الإخوة هي ثالث الفرق من حيث النشأة، لأن الخوارج نشأت أولها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في إخوة حياته، ثم ظهرت في عهد عثمان حيث قتل عثمان ثم استمر شأنه. الروافض ظهروا ردة فعل لمن؟ الخوارج في عهد علي رضي الله عنه. المعتزلة نشأت في البصرة في أواخر عهد الصحابة في آخر المئة الأولى وأول المئة الثانية. ونشأت المعتزلة على الأرجح لما دخل رجل جامع البصرة وإذا فيه الحسن البصري يحدث أصحابه ومن جلسائه واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد. فقال ذلك الرجل، وكان الناس يخوضون في ماذا؟ خاضوا أولا في المثقفين من الصحابة في الجمل وفي الصفين فأرجعوهم، ثم خاضوا بعد ذلك في صاحب الذنب أمؤمن هو أو كافر، وهو من آثار مذهب الخوارج. فسأل ذلك الرجل الحسن البصري، فتطاول واصل بن عطاء وقال أنا أقول إن صاحب الذنب ليس بمسلم ولا بكافر، بل في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، جعله في منزلة بين المنزلتين، هذا حكمه في الدنيا، وفي الآخرة هو كافر مخلد في النار. فاعتزل بذلك أول جماعة المسلمين، واعتزل حلقة الحسن في ناحية من المسجد، فاجتمع إليهما من ذوي الأهواء من أشكالهما. وقيل إن الحسن البصري قال للواصل ولعمر اعتزلانا، فطردهم من الحلقة فسموا معتزلة. هذا أشهر الأقوال في هذه التسمية، وهي التي عليها عامة المؤرخين للفرق وللمقالات. فسموا معتزلة لاعتزالهم المسلمين في قولهم واعتزالهم حلقة الحسن البصري إمام زمانه وإمام البصرة. وواصل بن عطاء هذا ولد سنة 80 من الهجرة ومات في سنة 31. عمرو بن عبيد كان أضلع منه في العلم، بل كان من رواة الأحاديث، وكان في عمره إذ ولد في سنة 80 أيضا، لكن وفاته تأخر إلى سنة 144. عمرو بن عبيد هذا ألف عنه الحافظ الدارقطني جزءا في أخباره وما يخفى عنه وفي أحوال العلماء فيه. وخلاصة حاله أنه رجل مفروق الحديث، مفروق الرواية عنه، لأنه كان يكذب، وأكثر ما كذب على الحسن البصري على شيخه الحسن البصري. لاحظ يا أخواني أن أصل استراق هذه الفرقة ناشئ من سوء أدب، لما تقاول أولئك القوم على شيخهم في أصل من أصول الدين، فأفضى بهم ذلك إلى أن يعجبوا بآرائهم ويعجبوا بقولهم، فأدى ذلك إلى أن افترقوا فرقة عظيمة أورثت شرقا كبيرا في تاريخ المسلمين وفي جماعتهم. حاول المتأخرون من المعتزلة أن يلطفوا وصف الاعتزال، حتى قال قاضيه القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي صاحب الأصول الخمسة وشرح الأصول الخمسة، وله كتابه الكبير المغني في أبواب العدل والتوحيد، وهو يبلغ 15 مجلد. قال إن المعتزلة سموا بهذا الاسم ووصفوا بهذا الوصف لأنه معتزل الباطل، وقالوا لم يأتي الفيل في القرآن لفظ الاعتزال إلا على سبيل المدح. هكذا قال القاضي عبد الجبار، أنه لم يأتي لفظ الاعتزال في القرآن إلا على جهة المدح، وهو معتزل الباطل يريد أن يبرر لمذهبه. فما قوله صحيح؟ هيا أخوان، قوله فاسد وغير صحيح. من يأتينا بآية في القرآن فيها لفظ الاعتزال على غير ما أراده عبد القادر؟ نعم نعم، في أصحاب الكهف مدحهم الله جل وعلا بأنهم اعتزلوا قومهم وما يعبدونه من دون الله. أيضا واعتزلكم وما تدعون من دون الله أو ما تدعون من دون الله، فهذا اعتزال من إبراهيم لهؤلاء المشركين. أيضا يا أخواني، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فجاء في وصف اعتزالهم الذي هو اعتزال باطلهم. قال الله جل وعلا وهذه الآيات تدل بها هذا القاضي على أنها ماذا؟ أنهم هؤلاء اعتزلوا الباطل. لكن فاتينا آية سورة الدخان في قول الله تعالى فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فليس فيها اعتزال الباطل، من اعتزال الحق. إن لم تؤمنوا لي وما بعثني الله به وما أرسلت به فاعتزلوني، إذا انحرم أصله الذي دل على جهله بكلام الله لما جاءت هذه الآية آية الدخان في الدلالة على أن الاعتزال يأتي اعتزال الحق إلى الباطل، أي عكس ما أراده هذا المعتزلي. سأرجع الكلام على تأريخهم وافتراقهم بعد ذكر أصولهم الخمسة التي اجتمعوا عليها، فإن المعتزلة لهم أصول خمسة اجتمعوا عليها، هي في أسمائها براقة وتسحر من لا علم له ولا يعرف حقيقة قوله فيظنها حقا، حدد تهافة فالزجاج تحالها حقا وكل فاسر مكسور. أصول المعتزلة الخمسة التي اجتمعوا عليها، الأصل الأول التوحيد. شوفوا عظمة هذا الاسم وجلالته، إذا سمعه المؤمن عظمه، لكنهم درجوا تحت التوحيد أصلا باطلا. التوحيد عند المسلمين ما هو؟ هو توحيد الله بربوبيته، وتوحيده بإفراده بالعبادة وهو الألوهية، وتوحيده بإيمانه بأسمائه وصفاته. لكن التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات، وهذا عند عامتهم وعند كبرائهم وولاتهم، نفي الأسماء والصفات، نفي الأسماء والصفات. أما الصفات فينفونها جميعا، وعندهم فيها شبه ذكرها شيخ الإسلام في كتابه التدمرية، ولعل منكم من أدركها في المستوى الثامن في الكلية، وإلا يأتي إليها إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالأسماء فعامتهم يقول إن لله أسماء حسنى هي أعلام مترادفة، فالعليم هو الحكيم هو السميع هو البصير، كلها أعلام محضة مترادفة لا تدل على أسفة. وليس العليم له علم وليس السميع له سمع، وإنما أعلام محضة أي لا معنى تحتها. وغلافهم أنكروا حتى أسماء الله جل وعلا، هذا أصلهم الأول المسمى بماذا؟ بالتوحيد. أدرجوا تحت هذا الأصل قولهم الشهير في القرآن، ما هو؟ أن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، فنسبوه إلى الله نسبة ماذا؟ أعيان لا نسبة معنى، فقالوا إنه مخلوق. هذه البدعة النكراء التي أقرت مرجع المسلمين في تاريخهم الأول، فهي داخلة في أصلهم في التوحيد باعتقادهم أن الله لا يتكلم بكلام هو صفة من صفاته، لأن أصلهم أن الله ليس له صفات. الأصل الثاني يا أخ الذي عند العمود عن يسارك، وقف واقف، قم واقفا، قف ما اسمك؟ محمد، ها؟ أنا عنده من الاسم، ماذا قلنا؟ تقدم عندنا، لا تجلس عند العنوس، تقدم في الأمام. نعم. الأصل الثاني يا أخواني من أصولهم العدل. انظروا إلى عظمة هذا الاسم، كلنا يشكو العدل ويطلب العدل وينبح بالعدل، لكن ما هو العدل عند المعتزلة؟ العدل عند المعتزلة هو إنكار القدر، إنكار القدر، ولهذا من أسمائهم التي سمون بها لماذا؟ القدرية، لأنهم أنكروا أن الله له قدرة على أفعال العباد، بل قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه وليس لله قدرة على فعل العبد، فسموا هذا عدلا. شبهتهم أنهم قالوا كيف أن الله يقدر عليه الشر ثم يحاسبه عليه، فسموا إنكار القدر عدلا، وجهلوا أن إنكار القدر هو طعن في الربوبية كله، طعن في علم الله، طعن في خلقه سبحانه وتعالى. الأصل الثالث من أصولهم المنزلة بين المنزلتين وقد عرفناها، وهو أن صاحب الذنب ليس بمؤمن ولا كافر، خرج من الإيمان ولم يدخل كفر، بل في الدنيا هو في مرحلة ودرجة بينهما، وهو في الآخرة ماذا؟ في النار، كما سيأتي في أصلهم الرابع. المنزلة بين المنزلتين تتعلق بصاحب الذنب، وها هنا فائدة يا أخوان انتبهوا لها وقيدوها. الخوارج والمعتزلة لا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة، التفريق بين الصغيرة والكبيرة عند من؟ عند المسلمين، عند أهل السنة، أما عند الخوارج وعند المعتزلة فلا تفريق بين الصغيرة والكبيرة، لهذا يسمون بالوعيدية، والوعيدية لأن صاحب الذنب عندهم ذنبا كبيرا أو صغيرا فإنه في منزلة بين المنزلتين. ماذا يسمونه؟ اصطلحوا عليه باسم خاص، فقالوا يسمى بالفاسق الملي، وانتبهوا لهذا، لأن الفاسق الملي عند المسلمين غير الفاسق الملي عند القدرية المعتزلين. فالفاسق الملي عند المعتزلة القدرية هو من كان في منزلة بين المنزلتين، أما الفاسق الملي عند المسلمين من هو؟ هو المؤمن الذي ارتكب ذنبا كبيرا أو صغيرا يسمى فاسقا مليا، كما نبه على هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير العظيم الإيمان الكبير. الأصل الخامس، أنا أقول الخامس، أما قلت شيئا، هنا ما قال شيئا. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، ويسمى عندهم بالوعد والوعيد، ويسمى إنفاذ الوعيد. ما معنى إنفاذ الوعيد؟ أن الله جل وعلا لا بد أن يعذب من توعدهم بالعذاب، فصاحب الذنب خالد مخلد في النار يوم القيامة. صاحب الذنب الذي هو في الدنيا ايش في منزلة بين المنزلتين، انه اذا مات فهو خالد مخلد في النار، وهذا اصله يسمى بانفاذ الوعيد. ويقال الوعد والوعيد اذا وسعنا دائره ان الله وعد المطيعين بالجنه ووعد العصاة بالنار، فهي الجنه فيها مخلدون، ومن دخل النار فيها فهو مخلد لا يخرج منها. وبهذا سمي المعتزله مخانيث الخوارج. من هو المخنث؟ المخنث عند العلماء غير المخنث عند العوام. المخنث عند العلماء من هو؟ مر عليكم في الفرائض، ومر عليكم في كتاب النكاح، ومر عليكم في كتاب الإفك. من هو المخنث؟ ما بعد أشكل، اصبروا. الخنثى من له عضوان، عضو ذكر وعضو أنثى. متى يكون هذا المخنث مشكلا؟ هذا سؤال فقهي، سؤال فرائض. لا، نعم، إذا كان يبول من جميع العضوين يسمى خنثى مشكلا. فإن كان يبول من واحد منهما، إنسان له عضوان، عضو ذكري عضو أنثوي، لكن يبول من أحدهما يسمى مخنثا ولا يسمى مشكلا. وهذا باب عظيم من أبواب المواريث يا أخواني، مر عليكم ميراث الخنثى المشكل، وإن كان منادر الآن لأن الطب قد تقدم ويقلب هذا الخنثى إما إلى ذكر أو إلى أنثى، وهذه تسمعون بها بين سينا والأخرى أن فلانا ذكر قلب إلى أنثى أو أنثى قلبت إلى ذكر، لأن لها العضوان ثم تعامل مع الهرمونات إلى أن غلب جانب هذا على هذا، جانب الذكور على الأنثى أو الأنثى على الذكورة. هذا الخنثى عند الفقهاء. أما الخنثى عند العوام ولا سيما عند أهل الفسق والشبهة، فهو الذي والعياذ بالله يفعل به فعل قوم لوط، أو الذي يتلصق للصبيان هذا يسمى مخنث، أو الذي يتشبه بالنساء يسمى مخنث. وقد جاء فيه حديث لعن الله المتخنثين من الرجال، أي المتشبهين بالنساء في حركاتهم في كلامهم في طباعهم إلى آخر ذلك. لماذا قيل للمعتزلة إنهم مخانث الخوارج؟ لأن الخوارج قالوا إن صاحب الذنب في الدنيا كافر، وهو في الآخرة ماذا؟ مخلد في النار. أما المعتزلة فخالفوهم وقالوا في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، ووافق الخوارج في حكمه الأخروي بإنفاذ الوعيد عليه فجعلوه مخلدا في النار. لحظة، الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا إلى هذا المعنى العظيم، أصل عظيم مسمى عظيم، لكنهم أدرجوا تحته معنى باطلا. أصلهم الخامس سموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو؟ ما يريدون به؟ هو الخروج على ولاة الجور إن قدروا على ذلك، خروجهم على ولاة الجور، على أئمة المسلمين الذين فيهم ظلم وجور ومعصية، فإن المعتزلة تجوز الخروج عليهم. نعم، هذا مذهبهم قديما وحديثا. في زمننا هذا من عرف بلوفة الاعتزال تجده من دعاة الخروج ونقض البيعة على إمامه المسلم، وقد وجدناه في بعض من يدعون الإصلاح ولا إصلاح عنده. في خروجهم على جماعة المسلمين في هذا البلد وجدنا أن عند بعضهم أو عند كبيرهم لوفة الاعتزال قبل أن يصرح بما صرح به من الخروج على إمام المسلمين. إذا الأمر في النهي عن المنكر عندهم أن الخروج على ولاة الجور إن قدروا على ذلك، إن كان عندهم القدرة، وهم بهذا أضعف من الخوارج الذين يجيبون الخروج، عندهم قدرة ولا ما عندهم قدرة. فبهذين المذهبين، بهذين الأصلين، إنفاذ الوعيد والأمر في النهي عن المنكر وقبله المنزلة بين المنزلتين، قرب مذهب المعتزلة من الخوارج، ولهذا يطلق عليهما جميعا بالوعيدية. فإذا قيل لك من هو الوعيدية؟ فكل الخوارج والمعتزلة. تذكرون شيخ الإسلام فيه مثل الواسطية ماذا قال؟ أصل وأهل السنة وسط في أسماء الله تعالى وصفاته بين المشبهة بين المعطلة الجهمية بين المعطلة وبين المشبهة، وهم وسط في أسماء الأحكام والدين بين من؟ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. مركم هذا في العقيدة الواسطية. هذه يا أخوان هي أصول المعتزلة الخمسة. أسماؤهم ماذا؟ أسماؤهم المعتزلة ويسمون بالقدرية. لماذا سموا قدرية؟ لإنكارهم القدر. وأعود على هذا الأصل مرة ثانية، وإن اسم القدرية يطلق على طائفتين فرقتين عظيمتين، على المعتزلة يسمون بالقدرية لأنهم ينفون قدرة الله على أفعال العباد، ويطلق القدرية على من؟ على الجهمية الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد أنه لا قدرة له ولا إرادة. إذن القدرية تطلق على من؟ على الجهمية الغلاة في إثبات القدر وهم الجبرية، تطلق على نفاة القدر وهم المعتزلات. المعتزلة في نفي القدر في أصل العدل صنفان، جمهورهم وعامتهم كما يقول شيخ الإسلام ينكرون مرتبتين من مراتب القدر. ما هما؟ مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق، لأن القدر له أربعة مراتب. من يذكرنا بها؟ أريد الأيدي كلها ترفع في هذا لأنها عقيدتهم يا أخوان، أليس كذلك؟ أليس الإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب عند المسلمين؟ إذن لماذا بعضكم رفع يده وبعضكم لم يرفع؟ أنا أقولها لأن منكم مستجد ونعذره إلى حين للعذر ما يستمر فرق. مراتب القدر عند أهل السنة عند المسلمين الأربعة: المرتبة الأولى علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، المرتبة الثانية كتابته لكل شيء مقدر باللوح المحفوظ دل عليه ما قال الله تعالى في آية سورة الفجر: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الأصل الثالث الإرادة والمشيئة، أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأصل الرابع الخلق، أن كل شيء مقدر فالله خلقه، قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. المعتزلة أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة، غلاتهم أنكروا جميع المراتب، أنكروا جميع المراتب وهي مرتبة في العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولهذا قال فيه من الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خشنوا، إن أقروا أن الله يعلم كل شيء خشنوا وبطل مذهبهم، وإن أنكروه كفروا لإنكارهم علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء. ثمة مسألة أحب أن أقف عندها وأرجع ما يتعلق ببقية المعتزلة في الدرس القادم، وهي أن المعتزلة في فرقهم يقسمهم العلماء إلى فرقتين بحسب تأريخهم: معتزلة البصرة وهم أول من خرج من المعتزلة واشتهرت عندهم الأصول الخمسة، لكن أشهر أصل عندهم وهو ماذا؟ أصل المنزلة بين المنزلتين. والأصل الثاني هو إنكار القدر. مر عليكم يا أخواني سيد حديث جبريل المخرج في صحيح مسلم أنه قال: حميد بن عبد الرحمن انطلقت أنا ويحيى بن يعمر إلى المدينة، قلنا لعلنا أن نلقى أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي، هذا عن يمين وذا عن يساره، فظننت أن صاحبي يكوي الكلام إليه، فقلت: يا صاحب رسول الله، يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر إذنا في البصرة قوم يقولون إن الأمر ألف وإنه لا قدر. ابن عمر متى توفي؟ 73 وسبعين قيل ثنتين وقيل ثلاث وقيل أربع. لاحظوا يا إخواني تقدم هذا المذهب الردي. قال إنه ظهر قبلنا قوم أي في البصرة يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أله يعني مشتأنه لم يسبق به علم ولا كتابة ولا خلق ولا مشيئة. وهؤلاء هم غلاة القدرية غلاة المعتزلة. وهكذا المذهب يترتب من عدة أفكار وأقوال واعتقادات إلى أن يتبوأ أصولا عامة. فالقول بالقدر سابق على القول بماذا؟ بالمنزلة بمنزلته. لكن هؤلاء واصل وعمر بن عبيد ومن تبعهما تقمصوا قول هؤلاء الغلاة من القدرية. وإنه ظهر قيلنا قوم يقول إنه لا قدر وإن الأمر أله. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لئن رجعتم إليهم فأخبروهم أني منهم براء أني منهم بريء وهم مني براء. فقد سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه يحدث عن يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الحديث الذي فيه ذكر الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم مشرق الساعة. ما زال يتطوع المذهب في البصرة وأشهر فرق البصرة ثلاث فرق. الفرقة الأولى الغيلانية أشهر ما فزلت البصرة وهم أتباع غيلان الدمشقي الذي أنكر القدر وقال بالإرجاء. لاحظوا أتى بودي مذهبي المعتزلة لأن المذهب لم يتشكل بعد بتشكيلته الأخيرة فكان في أوله خليط من عدة أهواء وبدع. كان غيلان الدمشقي يقول بالإرجاء ويقول بالقدر أيام في القدر. وقد أفتى علماء المسلمين في زمنه ولا سيما أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله أفتى بقتله في عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فقتله هشام بن عبد الملك قتل غيلان الدمشقي وفرقته تسمى بالغيلانية. قد تمر عليكم في كتب الفرق والمقالات. الفرقة الثانية الواصلية أتباع واصل بن عطاء الغزال. والفرقة الثالثة العمرية أو العمروية أتباع عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد قال بأصول المعتزلة الخمسة لكنه زاد عليهم أصلا أنه رد شهادة طلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهما رد شهادتهما بدعوى أنهما فاسقين. وعمرو بن عبيد هذا كانت عليه سيمة الديانة والاستقامة ولا يغتر الإنسان بصلاح الإنسان الظاهر حتى يوافقه ويحققه صلاح الباطن بصلاح المعتقد وسلامة المنهج والطريق. كثرة العبادة والتبسل ليست هي علامة على صلاح الإنسان حتى يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه وطريقه. عمرو بن عبيد كان مشهورا بالديانة لكن ديانته بالحقيقة على غير الملة وعلى غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر طرفا من ذلك الحافظ أبو الحسن الدارقطني في كتابه أفكار عمرو بن عبيد. يميز معتزلة البصرة أنهم أدين من معتزلة بغداد. إذن المشهور في معتزلة بغداد أو معتزلة البغادقة أنهم أهل تحلل وفسق وفجور وشرب خمور وتعاطي الحرام لكن أهل البصرة معتزلة البصرة كانوا أدين. أرجع الكلام على معتزلة بغداد إن شاء الله في الدرس القادم لكن أختمكم بهذه الطريقة التي غلب فيها أعرابي على الفقرة في أمي غلب فيها عمرو بن عبيد. قالوا إن أعرابيا جاء من جهة نجد فدخل البصرة فسرق بعيره سرقت ناقته وناقته هي ماذا؟ هبابته هي سيارته لا يستطيع أن يرجع إلى أهله إلا به. فطلبها وبحث عنها فلم يجدها فلما انقطعت حيلته دخل جامع البصرة وإذا فيه هذا الشيخ ولحية عظيمة ويدرس الناس يعلمهم وهو من عمرو بن عبيد هذا الحديث. وهو عمرو بن عبيد النميري. هل هو من نميري أصلا أو ولاء الله أعلم. ونمير قبيلة من قبائل العرب ولهذا قال الفرزدق هاديا الراعي النميري قال إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا فغضب الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وجد هذا الرجل ذا لحية كثة وحوله الطلبة في الجامع في جامع البصرة في 100 لأن عمرو بن عبيد توفي في 344 فذهب إليه يرجو أن يترفض برد ناقته إليه. قال يا شيخ إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي لأن التوسل الله بدعاء الصالح الحي إيه مشروع وجائز. أحسن الأعرابي ظنا بهذا المعتزل القدري عمرو بن عبيد فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم إنك لم ترد. انظر هذا الدعاء الذي ناشئ من عقيدته بنفي القدر. اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت اللهم ترددها عليك. فقال الأعرابي له اسكت صح. كأنه لو كان من أعراب زمانه قال كل سجل ها بل اسكت. لماذا انتقد الأعرابي بفقرته على هذا المعتزل القدري بعقيدته الباطلة؟ قال يا هذا إذا كان ربي لم يرد أن تسرق ناقتي فسرقت أخشى أن يريد أن ترد علي فلا ترد إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده. وهذا عرفتم هذا له هذا الاحتجاج. فغلب الأعرابي بفطرته السليمة الموافقة لمذهب المسلمين مذهب السنة غلب هذا العالم البدعي القدري المعتزلي لبدعته. قال إذا كان ربي لم يرد أن تسرق ناقتي فسرقت أخشى أن يقدر أو أن يريد أن ترد علي ثم لا ترد علي لأنه يقع في ملك الله ما لا يقدره ولا يريده. وهذا هو عين العجز وعين الضعف الذي ينزه عنه جناب الربوبية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقف على معتزلة بغداد أرجو الكلام عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. هذا السائل يقول ما هي سبب الفرق في المسلمين في الإسلام؟ سببها الانحراف عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من آيات الله الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أن الافتراق سيكون في هذه الأمة لن تترك. هل الأشعرية من أهل السنة؟ هذا بيأتي إن شاء الله الجواب عليه في آخر الدورة. هذا السؤال يقول كيف نرد على من يقول يتدل بقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتل التقية؟ نعم التقية في رد الباطل وإبقاء الحق إذا عجز المسلم عن إظهار الحق فنعم. أما التقية مذهبا وأصلا يدار الله به فهذا هو عين النفاق وهو عين الكذب على جعفر ابن محمد الصادق رحمه الله ورضي عنه. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه والثبات عليه. إذا فتحنا باب الأسئلة الشفوية أذن الفجر والإخوان من السلطة هم يدرسون أخذنا ساعة أو نحوها. هذا